يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم المدمن على الإنترنت حيث تضيع منه الساعات الطوال كل يوم بسببه؟ لا شك أن هذا من مشكلات هذا العصر، والمصيبة حينما تمددت هذه المشكلة حتى سرت إلى بعض طلاب العلم. هذا الأمر في الحقيقة واقع مشكل ومحزن، وأظن أن الواقع في هذا الأمر بحاجة إلى أن يحاسب نفسه ويراجعها، فإن رأس مالك هو هذا العمر الذي أنت فيه يا طالب العلم، وإذا كنت في شرخ الشباب فإن الأمر في حقك أعظم، فإن السؤال سيكون خاصا عن الشباب كما أنه سيكون عن العمر، لكن هناك سؤال خاص أيضا يوم القيامة عن الشباب. فحسرة كبيرة أن يضيع عليك العمر وأن تذهب عليك الأوقات وأنت مشغول بشيء هو بين الممنوع أو المفضول، هذا الذي تذهب عليه الساعات وهو يبحر في فضاء الشبكة، لا يخلو الأمر إما أن تزل به القدم فيقع في المحذور فيقرأ أو يطالع أو يستمع ما لا يحل له، وهذه لا شك أنها مصيبة، أو على الأقل أنه يتتبع الأخبار هنا وهناك أو يتابع هذه الوسائل مسمات بوسائل التواصل، ويريد أن يشرف على ما يقع ويحصل من خلافات مثلا في ساحة الدعوة أو ما إلى ذلك. وأحسن أحوال من يفعل ذلك أنه قد ضيع عمره في مفضول وفاته الفاضل، وهذا من وسائل الشيطان التي يغزو بها بني آدم أن يشغلهم بالمفضول عن الفاضل. فأوصي نفسي وإياك يا رعاك الله بأن تكون حازما مع نفسك، خذ نفسك بالحزم والثقة، وحاسب نفسك محاسبة الشريك الشحيح، وحاول أن تسايس نفسك إذا كنت قد بلغت كما يقولون درجة الإدمان، حاول أن تسايس نفسك، أشغلها وألزمها بمواعيد تتعلق بالطلب، ارتبط مع إخوة لك جادون أكثر منك في الطلب بحيث تلتزم معهم في دروس تذهب معهم إليها أو تحفظ وإياهم، وإذا أردت الدخول إلى الشبكة فحاول أن تختار الأوقات التي ترغم على ترك الشبكة خلالها. أحد طلبة العلم كان إذا أراد الدخول إلى الشبكة اختار لهذا الوقت الذي يسبق الصلاة بقليل، لأجل ماذا؟ أنه إذا حضرت الصلاة فإنه ماذا؟ سيضطر إلى إغلاق الشبكة، وبالتالي يحصل أو يقتصر في الشبكة على الحد الأدنى لأن الوقت بالنسبة له ضيق، ويخرج منها وينتهي الأمر بالنسبة له، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.